والمرأة في صدرها؟ أبدا ما بايعوه. لم يأتي أهل مكة يبايعون أبا بكر ولا أهل الطائف ولا غيرهم، بايعه أهل الحل والعقد في المدينة وتمت البيعة. وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس لازم يجي بايع، مو صحيح ولا يمكن. عوام الناس وراعاء الناس تابعون لأهل الحل والعقد، فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد صار المبايع إماما وصار ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله. فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر وأن البيعة وأنه ليس له بيعة فإنه يموت ميتة جاهلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.